أحسن الله عليك. باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة. لا نكاح إلا بولي وشاهدين، يعني لا بد من أربعة، الولي شر. وفي الحديث أيما امرأة زوجت نفسها لا تزوج البارة المرأة، لا تزوج البارة نفسها ولا البارة المرأة، فإن الزادية هي التي تزوج نفسها. وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا هو الذي على جمهور العلماء، أن الولي شرط في صحة النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز المرأة تزوج نفسها وأنه لا يشترط الولي، وهذا باطل، وهذا يحصل من مفاسد، مفاسد عظيمة. الولي الإسلام جعل الولي والذي يتولى العقد حفظا للمرأة وصيانة لله. ولا تجد مثلا الحنف اللي يعقل على مثلا الأحناف، تجد المرأة بعض ولا سيما في العصر الحاضر لما تفسخت النساء، تأتي المرأة وتذهب تزوج نفسها وتذهب إلى قرية من القرى، ثم بعد ذلك تتصل عليها وتقول أنها تزوجت وهي موجودة في المكان الفلاني وفي الشقة الفلانية، لأنها أخذوا بهذا المذهب بدون ولي. وهذا فيه مفاسد، من يعلم أنها أتي بالشروط غير الولي، قد يكون ما أتوا بالشروط المهر والشاهدان وغير ذلك. نعم أحسن الله إليك. لا بد من شاهدين، ما أصلا بالشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم الله عنك. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، نعم، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم، هذا في ترتيب الأولياء. أولى الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، يعني ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم معتقها إذا كانت رقيقة، ثم عصبات المعتق بعدها إذا لم يجد. عصبات المعتق يعني أبو المعتق، جد المعتق، ابن المعتق، ابن ابنه، أخ المعتق، ابن أخ المعتق، وهكذا مثل عصبات النسب. هذا على خلاف، هذا هو المشهور. وقيل إن الابن يقدم على الجد، ابنه مقدم على الجد. وقيل إن الأخ والجد في مرتبة واحدة على ميراث الجد والأخوة، لكن هذا هو المشهور المذهب، ترتيبه هكذا: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابناهما، ثم العم الشقيق، ثم العم، ثم ابناه، ثم المعتق، ثم عصبته. ووكيل كل يقوم مقامه، فالأب إذا وكل وكيل يقوم مقامه، وكل الأب من وكيل ينوب عنه في تزويج ابنته يقوم مقامه، والجد إذا وكل يقوم مقامه، والابن إذا وكل يقوم مقامه، والأخ إذا وكل وكيل يقوم مقامه. وكذلك الزوج هو أن يوكل من يقبل الزواج عنه. نعم. الأخ لأم، الأخ لأم لا، ليس من العصر، ما له ولاية. والخال ليس له ولاية، والعم لأم كذلك ما لهم ولاية. نعم نعم نعم، لابد البلوغ على الصحيح، في خلاف، الصحيح أنه لابد من البلوغ. قال بعضهم يكفي مميز له أن يزوج كان بالعشر سنين، والأرجح أنه لابد أن يكون بالغا مسلما، ولا بد أن يكون موجود ما يغيب غيبة منقطعة، ولا يكون عاضل. فإن كان غير مسلم سقطت الولاية، أو كان صغير سقطت الولاية، أو كان عاضل منعها من الزواج تسقط الولاية إلى من بعده، لكن ينظر في هذا القاضي. أو غاب غيبة طويلة انقطع فانتقل الولاية إلى من بعده. نعم. لا، ما تشهد، ليس لها المرأة لا تشهد في النكاح، ليس لها مدخل، لا بد يكون رجال. الشاهدان لابد أن يكون اثنين ذكرين عدلين سميعين ناطقين بصيرين، هذه الشروط في الشاهدين: ذكرين عدلين سميعين ناطقين. نعم. لا، ما يسمع، ما يسمع. نعم. لا طاهر ما ما ما يدري يجوز على عقد المعاهدة وهي عليها العادة، إنما هذا يمنع زوجها من الجماع إذا دخل عليها وهي عليها العادة. أما تشبيك الأصابع يمكن يخشى أن يكون مثل بعض الناس بعض الحساد يعقد عقد تمنع المرأة تمنع الزوج من امرأته، يعني بعض الحساد يعقد عقد ثم تكون ممنوعة ويكون هو ممنوع منها من زوجته. نعم في العقد هذا يمكن أقول هذا نوع من تعلق بالسحرة. أحسن الله إليك. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو نعم. يعني لا يجوز نوكل مثلا العم يعقد الزواج مع وجود الأب. نعم أفضل عنك. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو إذا كان المرأة لها أخ ولها عم، لكن الأخ صبي يزوج العم. نعم إذا كان هو الأقرب. نعم إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل. نعم زائل العقل، فهذا العقل لا ولاية له. نعم أو مخالفا لدينها. كافر كافر لا ولاية له على المسلم. زائل العقل معتوه أو الصغير أو مخالف الدين كافر لا ولاية له. نعم أو عاضلا لها كذلك إذا منعها من الزواج. هذا ينظر في هذا المحكمة العاضل يعني منعها من الزواج تسقط ولايته، كل ما خطبت ردها هذا عاضل تنتقل إلى من بعده الولاية. نعم أحسن الله لك. أو غائبا غيبة بعيدة كذلك إذا غاب ولا يمكن الاتصال به تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده. نعم الله عنك. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم. نعم. إذا كان سلطانا أو سيد أمه. ثم بعد أخذ الأولياء السلطان أخذ الأولياء إذا لم يجد له ولي كما سبق يكون السلطان الحاكم الشرعي قاضي، إذا لم يكن لها عصبات تنتقل لها إلى الحاكم الشرعي. ولا ولاية الكافر على المسلمة إلا إيش الأمة إيش ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمر. نعم المسلم إلا السلطان وكذلك سيد الأمة، سيد الأمة يكون ولي عليه ولو كانت غير مسلمة هو سيده. نعم ولا ولاية قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. نعم فالمسلم يكون له ولاية على من تحت مملكته، قد يكون تحته غير مسلمين يهود ونصارى يدفعون الجزية يكون له ولاية عليه، وكذلك الإنسان إذا كان عنده أمة ولو كانت كافرة يكون ولي عليها. نعم فلان قال فصل وللأب تزويج بركة سم. نعم سم. نعم لا ما يجوز هذا زوج متعة، هذا متعة حرام بالإجماع ما جاء باحل الشيعة. نعم هذا سائل يقول ما حكم قراءة بعض الناس الفاتحة في أثناء العقد؟ لا أعلم له أصلا فاتحة ما أعلم هذا أصلا. نعم ابن القيم الشيخ ذكر هذا ها؟ ابن القيم ذكر شيء من هذا وكذا أن تقرأ الفاتحة ما ذكر شيء في هذا الأثر إذا كان في الأثر ينظر. نعم أفضل عنك. يقول أحسن الله إليك كثير من الناس بعد العقد يعتبر أنه تزوجها فيكلمها بالهاتف ويزورها وربما يخلو بها ويقبلها، فهل يجوز ذلك؟ نعم بعد العقد لا بأس، بعد العقد هي الزوجة ولو جامعها لا بأس، لكن ما ينبغي لها الجامع لأنه هذا وسيلة، لا ما ينبغي لها الجامع حتى يعلن النكاح، لأن هذا قد ترتب عليه مفاسد، لأنه قد يجامعها ثم تحمل ثم لا يعلن النكاح إلا بعد 6 أشهر سبعة ثم تأتي بولد ثم تتهم بعد ذلك يكون فيه مشاكل، ولا هي زوجته لا شك على العقد هي زوجته، لكن ما ينبغي أن يخلو بها ولا يجمعها إلا حتى يعلن النكاح حتى لا يترتب على هذا مفاسد. نعم لأنها إذا جمعها ثم أعلن النكاح ثم أتت بولد بعد شهر أو شهرين إيش تكون حالها؟ تكون السمعة. نعم عفوا عنك. يقول هل يصح أن يقال إن أنه إذا أقام وليمة للزواج هل يقال أنه لا يحتاج للشاهدين لإعلان العرس وبيانه للناس، فما صحة هذا القول؟ هذا قول باطل، لا بد من شاهدين، لا صح النكاح إلا بولي وزوج وشاهدين، ولا تكفي الوليمة. نعم. عفوا عنك. يقول: غفر الله لك، لي قريب له ابنان، أحدهم معتوه والآخر مجنون لا يؤذي، وكليهما لهما شهوة. وكلاهما. عفوا عنك. قال هكذا كتب: وكلاهما له شهوة، فهل نأمره؟ قال عفوا عنك: فهل نأمره على أن يزوجهما أم ماذا؟ أفيدونا حفظكم الله. هذه مسألة الزواج شيء آخر، هذا ينظر إذا وجد من يقبل، إذا وجد امرأة تقبل، إذا وجد امرأة تقبل وقبلت له، قد يقال له أن يزوجه يقبل عنه لأنه يقوم مقامه، ولي يقوم مقامه إذا وجد من تقبل. نعم. يوجد أحيانا يوجد أحيانا قريب من العقلية، أيه؟ إذا كانوا غير مؤذين يزوجونه. اللهم إذا وجد فلا بأس. نعم. لما إذا قد يكون في الأعياد مثلا للجوار الصغار لا بأس. نعم. نعم. لا، الدف للنساء، العلماء يقولوا سنوا إعلان نكاح والضرب الدف فيه للنساء، مش في حق النساء، أما الرجال ما ليس من شأن الرجال. ها؟ لا، يكون بين النساء، يكون بين النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والأب تزويج أولاده وبناته الصغار، أما تزويج البنت الصغيرة إذا وجد لها كفر وهي دون البلوغ فلا بأس، لما ثبت عن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة لما لها من الحظ والمصلحة. فإذا وجد الإنسان كفأ لابنته وخاف أن يفوت هذا الكفء وزوجها وهي صغيرة دون البلوغ فلا بأس. قد تزوج قدامة المضعون بنت الزبير وأمها في النفاس، فقيل له في ذلك، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت فهي زوجتي. أما الكبيرة ففيها خلاف، إذا بلغت هل للأب أن يزوجها أو لا؟ فالحنابلة وجماعة مذهب أنه يجوز للأب أن يزوجها ولو لم يستأذنها رضاها، لأنه كامل الشفقة. والقول الثاني أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بكرة إلا بإذنها. وفي الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال المقيم: هذا هو الذي ندين الله به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تصمت. أما الأولاد الذكور الصغار هل يزوجون؟ الحنابلة قالوا للأب أن يزوج الأولاد الذكور قياسا على البنت الصغيرة. أما الأولاد الكبار فلا يزوجهم إلا بإذنهم، وكذلك الثيب فلا يزوجها إلا بإذنها بالاتفاق. نعم، أعد العبارة من أول. فصل. قال عن أحد أنه يقول: لا تزوج الصغيرة حتى تستأذن أيضا. نعم. أدون تسع. إيه. في أحد خالف يقول: لا تزوج. إيه. نعم، يقول أظن فيه من يقول لا لها الخيار إذا بلغت. إيه. لكن وكذلك روي عن عمر أنه زوج وهو صغير، وجبنه وهو صغير. أعد فصل. أحسن الله إليك. قال: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. إيه، أولاده الذكور قياس على البنات الصغار الذين يبلغ. البنت فيها الحديث، فيها النص أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة وهي صغيرة دون البلوغ، قاسوا عليها أولاد الذكور. أما إذا كانت صغيرة لها إذن تسع تفهم فلا بد من استئذانها. الصواب انه لا بد من استئذانها، لكن لو زوجها ابوه وقرت ورضيت فالزواج صحيح. نعم. نعم إذا إذا لم تقبل، لكن إذا بلغت ثم ولم تطالب أو لم تطلب فإنها يعتبر هذا رضا، سكوتها رضا. إذا سكتت وهي لها إذن فإن سكوتها رضا، يعتبر رضا. أما إذا مجرد ما بلغت طالبت هذا على الخلاف، على القول بأنها لا يصح ولا بد يجدد العقد ولا لا لا لا بد يعني يفرق بينهما على هذا، على هذا القول. أما غير الأب فلا يجوز مطلقا بالاتفاق، لا يزوج الصغيرة ولا يزوج الملك ولا غيرها بالاتفاق. لكن هذا الخلاف نوع للأب خاص، الأب خاصة لأنه كبر الشفقة، له زوج البنت الصغيرة وله زوج البكر البالغة بدون إذنها. والقول الثاني أنه لا بد من استئذانها، ومن ذلك أنها لو باعت شيئا فمن مالها فإنه لا بد من إذنها، فكيف لا تستأذن في الزواج؟ نعم، وهو أهم الذي فيها حياتها. نعم. ها؟ من دون سبب في سن زواج، في مصلحة في زواجها وبقاها بدون زوج، يعني في مفاسد عظيم خصوصا في هذه الأيام. يعني ماذا يعمل بها؟ أقول ما تجبر، أقول ما تجبر. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نعم. ويستحب استئذان البالغة. نعم. وليس له تزويج البالغ يسحب استئذان البالغة عند الحنابلة يسحب. والقول الثاني أنه يجب. إشكال عليه الشارح تكلم على ذكوره الإناث، ذكور الإناث. قال: عفى الله عنك. أما الذكور فلما روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية وقياس على البنات، هذا القياس، عندما القياس. نعم. ها؟ عمر عندك عمر ولا ابن عمر؟ عندي عمر عفوا عنك. ما أدري، يحتاج إلى ثبوت هذا عن عمر. نعم. قال الحاشية. بس لكن يحتاج أيضا سند هذا، ثبوت هذا عن عمر. لو ثبت يكون مع القياس على البنات. نعم. نكمل الحاشية. إيش بعد؟ قال عفى الله عنك. فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة، يعني قياس على التصرف في المال. نعم. وسواء كان عاقلا أو معتوها، لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى. وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل لِلَّائِي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح، فدل على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فتعتبر تزوج وتطلق. المقصد البنات فيها النص، والذكور فيها أثر ابن عمر إن صح، وفيها القياس، القياس على البنات والقياس على التصرف في المال. أما البالغ من الذكور فلا يزوج إلا بإذنه، وكذلك البالغ من الإناث الثيب لا يزوج إلا بإذنه، والبكر لا يزوج إلا بإذنه في غير الأب. أما الأب فهو فيه الخلاف، الحنابلة يرون أنه مستحب، والقول الثاني أنه يجب ولا يجوز له الإجبار. نعم. قال: والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعنه: لا يجوز تزويج ابنة تسع إلا بإذنها لقوله عليه السلام: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو داود. واليتيمة من لم تبلغ، وقد جعل لها إذنا، وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق. نعم. بعد عفى الله عنك. قال المقيم: هذا هو الذي ندين الله به أنه لا بد من استئذانها. نعم. أحسن الله عليك. نعم. والذي ينبغي له. نعم. قال عفى الله عنك: يستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. نعم، البالغ من البنين لا بد من الإذن، والثيب لا بد من الإذن، هذا الأب. وأما غير الأب من الأولياء فلا بد من الاستئذان في الجنة في كل شيء، ليس لغير الأب من الأولياء. إذا كان الأب هم موجود، كان الولي أخ ما يزوج الصغير ولا الصغيرة، ليس له زوج الصغير، ينتظر حتى يبلغ، إنما هذا في الأب خاص لأنه كامل الشفقة، له زوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفر هو زوج الصغير. وكذلك البنت البكر لا يزوجها إلا بإذنها غير الولي بالاتفاق، لكن الخلاف في الأب خاص لأنه كامل الشفقة. نعم. عفى الله عنك. ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيبة إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. نعم، غير الأب من الأب والجد مثل الأخ والعم كلها لا يزوجون، وابن الأخ إلا لا يزوجون الصغير ولا يزوجون إلا بالرضا والإذن. نعم. أحسن الله إليك. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. نعم، السكوت، إذن البكر السكوت، وإذن الثيب الكلام، لا بد أن تتكلم. نعم. أحسن الله إليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. نعم. وليس لولي امرأة، وإذا تكلمت تكون باب أولى بكر، خلاف لابن حزم. الحزم يقول لو تكلمت البكر ما يعتبر إذن، جمود، لأنه يقول إذنها صماتها، الرسول يقول إذنها صماتها، ولو تكلمت ما يعتبر، هذا من الجمود من الظاهرية. ويقول في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا يجري ثم يغتسل منه، يقول لو بال في إناء صبه فيه ما يأثر، لأن النبي قال: لا يبولن أحدكم في الماء، لكن لو بال في إناء وصبه فيه ما لا يؤثر، هذا من الجمود. نعم. كذلك هنا يقول لو تكلمت البكر فلا يعتبر، لا بد أن تصمت. نعم. أحسن الله إليك. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم، أكفاء يعني لا بد أن يكون لها كفء، العرب لا أكفاء، فلا يزوج عربية عجمي لأنه ليس بكفء له. وكذلك العفيفة ليست كفء للفاسق، فليس له أن يزوجها فاسقا. والكافر معروف من باب أولى، الكافر ما لا يحل لها أن تزوج المسلمة. والقول الثاني أنه لا بأس أن يزوج المرأة عربي أو عجمي إذا كان مسلما دينا فلا بأس. وباعة بنت الزبير تحت المقلد الأسود، وكان مولى. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب مولاه زيد بن الحارثة وهي قرشية وهو مولى. وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه مولاه سالم. نعم، أحسن الله. شرعا لا بأس، لكن إذا خشي من الشقاق والنزاع درع للفتنة فلا يزوج. بعض القبائل إذا زوج مثلا قبيلي خضيري حصل نزاع وشقاق، فإذا خشي المفسدة فلا يفعل درع للمفسدة، وإلا شرعا لا بأس. إذا أتاكم ترضى دينه وخلقه فزوجوا، سواء كان مولى أو قبيلي أو خضيري عربي أو عجمي، ما دام مسلم ليس فاسقا فهو كفر، هذا هو الصواب. الدين الكفر الدين، لكن عندهم الفقهاء يرون أن هكذا، يرون أن العرب أكفى للعرب، أن العجم ليس أكفى، فلا يزوجه وليته عجمية أعجمي، ولا يزوجها مولى لأنه ليس كفأ لها، وإنما يزوجها عربي، كما أنه لا يزوجها فاسق لأنه ليس كفأ لها. نعم. في مسألة إذا رفض بعض الأولياء ذكرها هنا يكون العقد باطل. نعم. إذا رفض بعض الأولياء. يقول. زوج غير نسب. على القول بأنهم ليس أكفال لا لهم مطالبة بالفسخ. يقول ليس كفلا. فإذا زوج مثلا مولى أحد الأولياء مثلا زوج الولي مولى أو عجمية ثم رأى بعض الأولياء فطالب بعض الأولياء له الفسخ. يقول على هذا القول على القول له الفسخ لأن هذا عار للحقهم. فإذا طالب أحد الأولياء قال لا ليس زوجت موليتنا زوجتها عجمي والعجمي ليس كفء للعربية أو زوجتها مولى والمولى ليس كفء أو زوجها فاسق أيضا فاسق هذا لا بأس لا له مطالبة بالفسخ على هذا القول. والقول الثاني الصحيح أنه ليس له مطالبة لأن الكفء إنما هو في الدين. نعم الكفاءة في الدين. نعم ها نعم نعم من الأخوة وغيرهم. نعم والعام نعم قد على هذا القول يقولنا هذا عرض حقهم. نعم فلان قال في الشرح لكن إن لم ترضى المرأة أو لم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ سواء كانوا متساوين في الدرجة أو متفاوتين فيزوج الأقرب. فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة الفسخ ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين. لكن هذا يكون من قبل الحاكم هذا على هذا القول فسخ النكاح يعني. نعم يطالبون الحاكم فسخ يقول هذا عار يلحقنا عار يلحقنا ليس كفؤا هذا الزوج ليس كفؤا لموليتنا على هذا القول. والصواب أنه لا ليس لهم ذلك الصواب أن الزواج صحيح عقد صحيح وأن الكفاءة تكون في الدين. نعم أحسن الله إليك. وليس لولي امرأة لأن النبي زوج زيد بن حارثة زينب ويحرم قرشي هو مولى وكذلك كانت ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم طباعة تحت المقداد بن أسود ومولى. نعم وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخي مولى صار كفا لها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن الكفاءة إنما هو في الدين. لكن إذا خيف من المفسدة درء المفاسد معروف قاعدة في الشريعة من بعض القبائل ما يرضون وجد بعض القبائل لما زوج مثلا ما يسمى قبيلي زوج خضرية سمعت القبيلة وطالبوا فسخوا بالقوة. نعم فإذا كان يخشى فلا يفعل درء المفسدة. نعم ذكر قول عمر لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا الأكفاء. صح إلا أكفاء أحتاج إلى ثبوت هذا. نعم أحسن الله إليك. قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. العبد إذا كان يباع ويشترى نعم ليس كفءا إلا برضاه إذا رضيت ورضي الأولياء فلا بأس. نعم وكذلك الفاجر الفاسق يعني ليس كفء للعفيفة. نعم ومن أراد ها؟ هذا الحر يتزوج الأب إذا خشى أما المرأة ليس لها تزوج إلا برضاه رضا أوليائه. نعم أحسن الله إليك. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. إيش ومن أراد أحسن عليك. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها يعني إذا كان هو هو وليها مثل ابن عم هو وليها ليس هناك أقرب منه له أن يتزوجها من نفسه يقول تزوجتك إذا رضيت يكون تولى طرفي العقد تكون رضاها مثلا تقول تزوجتك وقيل يوكل وكيل يزوجه إياه مثل الحاكم الشرعي إذا القاضي إذا أراد زوج امرأة كذلك له أن يتولى طرفي العقد، زوجت فلان فلانة، وكذلك السيد له أن يزوج عبده الصغير، زوجت عبدي يسار أمامة مولاتي أمامة مثلا، المروي عن بعض السلف أنه قال لمولاه أترضين الزوج؟ قال نعم، قال تزوجتك وهو وليها، تولى طرفي العقد لأنه هو الولي، هو الولي وهو الزوج، تولى طرفي العقد. فهذا يتصور ابن العم إذا كانت عنده ليس هناك أقرب منها، وأقرب ما يكون ابن العم، يعني ليس هناك إخوة ولا كذا، فهو ولي ابن عمته هو وليها، وحب أن يتزوجها ورضيت بذلك وتولى طرفي العقد وتزوجتك. وإذا وكل أحد يزوجه فلا بأس، أكمل هذا أكمل، يكون يسألها مثلا رضيت ويحضر شاهدان ويقول زوجتك فلانة. نعم أحسن الله لك. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. نعم، لأنه يملكه، زوجت عبدي يسار أمتي صفية مثلا، خلاص تم العقد. نعم أحسن الله إليك. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. نعم، إذا قال الأمة أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وقد حضر الشاهدان تم العقد، العتق والنكاح، يصير المهر، المهر هو العتق، مهرها هو عتقه، قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وهذا احسن له، له اجره مرتين، ان اعتقها وتزوجها كما جاء في الحديث، من الذي له يعطون اجره مرتين رجل اعتق امته وتزوجها فله اجران. نعم احسن الله لي. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم هذا نص. نعم عفى الله عنك. فصل. وللسيد نعم، الفاجر يعني الفاسق، الفاسق موقف للعفيفة، إذا زوج إنسان فاسق، إذا زوج الأب رجل فاسق والأخ ما يريده له أن يطالب، يرفع خصوم دعوى المحكمة ويقول إن والدي زوج أختي رجل فاسق وأنا لا أرضى، ينظر تنظر المحكمة، إذا ثبت أنه فاسق يفسخ منه. ها نعم لا شك، تعاطي المخدرات أمر عظيم، الدخان أسهل، إذا تعاطي المخدرات لا شك أنه شر. نعم نعم ها، إذا وضع على القدم لفافة إيه لا ما تأخذ حكم. نعم ها ما يجوز. نعم لا يجوز، قد العقد قد يعقدها ولو من غير الساحر ولا الجن، يحضر العقد يعقد العقد ويكون محبوس على زوجته. نعم إذا كان يضره الجرح وجرى عليه الماء يكفي، إذا جرى عليه الماء يكفي. نعم هذا مثال بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللسيد تزويج إمائه وعبيده الصغار بغير إذنهم. السيد الذي ملك عبيد وإماء الإماء الإناث من العبيد، والعبيد الذكور، له أن يزوج الذكور ويزوج الإناث بغير إذنهم، لأنهم ملكهم وسيدهم، والملك أقوى من الزواج، لأنه ملكهم فله أن يزوج عبده ولو لم يستأذنه إذا كان صغير، وكذلك الأمة. أما الكبير فلا بد من استئذانه، كبير البالغ، لكن إذا كان عنده صغير ورأى المصلحة في تزويجه زوج. لا، عند عبد صغير أو عنده أمة صغيرة ورأى المصلحة في تزويجها زوجها كفر فلا بأس، كما أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة كفؤا قبل البلوغ فلا بأس، أما بعد البلوغ ففيه كلام ولا بد من الاستئذان. فالسيد له أن يزوج عبيده وإماءه الصغار، أما الكبير فلا بد من الاستئذان، لا يجبر الكبير كما سيأتي، إذا كان عبد كبير لا يجبر، إذا كان لا يريد الزواج لا يجبر. نعم، وللسيد نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. نعم. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. يعني إذا كان الصغار ما يحتاج استئذان، وإذا كان كبير لا بد من إذنه، لكن ما تحديد الصغر؟ هل هو دون البلوغ أو دون التمييز؟ تكلم عليه الشارع عندك فلانك لم يتكلم الصغار. قال: لأنه عقد على منافعهم فملكه كإجارته. نعم، الأقرب أنه قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا بد من الاستئذان، لا بد من استئذان العبيد كما سيأتي. نعم، عفى الله عنك. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. نعم، له تزويج أمة موليته، إذا كان له أمة اعتقها ثم ملكت هذه الأمة أمة، فمن الذي يزوج الأمة؟ أمته شخص اعتق موليته، اعتق امرأة ثم صار عند هذه المرأة اللي اعتقها مال واشترت أمة وأرادت الزواج، من الذي يزوجها؟ الذي يزوجها سيد سيدتها، لأن المرأة لا تتولى العقد لنفسها ولا لغيرها. فإذا كانت امرأة عندها امرأة وأرادت أن تزوجها فلا تزوجها، لكن يزوجها سيدها الذي اعتقها، سيدها الذي اعتقها هو الذي يتولى تزويج موليتها، هي يكون السيد زوج أمته بإذنها، بإذن سيدها، إذا أذنت له السيدة أن يزوجها زوجها. نعم، لأن المرأة لا تتولى العقد. نعم، كاتبت كيف كاتبت؟ إيه، ما دام ما أدت الكتابة فالعبد قن ما بقي عليه درهم، ما دام ما أدت الكتابة تعتبر لها الولاية، ولاية السيدة عليها حتى تنتهي. نعم، من أداء الكتابة. نعم نعم. هذا في تفصيل، الزوج غير السيد، إذا وكلت أو أذنت له لها الزوج، اللي يظهر أنها لها أن توكل زوجها وتزوج توكل أحد من أوليائها، من أبيها أو توكل أباها أو أخاها. نعم، أحسن الله إليك. نعم، لا، ما دام الزوج، ما دام الأب يعني اختار لها، لأن الأب كامل الشفقة هو لا يزوجها وهي صغيرة إلا إذا كان هناك كفر يخشى فواته، إذا كان زوجها بكفر يخشى فواته وبعد ذلك ليس لها خيار. نعم، أحسن الله لي. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. نعم، لا يملك إجبار عبد الكبير على النكاح، كبير وبالغ فلا يزوجه إلا بإذنه، لأن الإجبار قد يسبب مشاكل. نعم، عفى الله عنك. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني زاني، العاهر الزاهر، يعني السيد ليس له أن يجبره إذا كان كبيرا، والعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. فكما أن السيد لا يجبر عبده الكبير على الزواج، فكذلك العبد ليس له أن يتزوج حتى يستأذن سيده، وإذا تزوج بغير سيده فهو عاهل يعني زاني. نعم أحسن الله عليك. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. نعم، إن كان تزوج بغير سيده فالمهر يؤخذ من رقبته، يعني يباع ويؤخذ قيمته مهرا لها، إلا إذا حب السيد أن يفادي قال أنا خلوها أنا أدفع المهر. فإذا قال السيد أنا أدفع المهر دفع المهر ويبقي العبد أبقاه، وإلا يبقي بيع العبد حتى يسلم ثمن المهر من رقبته كالجناية. كما أنه جنى على شخص يكون الجناية في رقبته، فكذلك إذا تزوج بغير سيده يكون المهر في رقبته، والسيد يفاديه ينظر الأقل، إن كان الأقل القيمة فاده، وإن كان الأقل المهر دفع المهر. نعم أحسن الله عليك. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. نعم. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. ويرجع بالمهر على من غر، إذا دخل تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة بانت عبدة، فهذا ضرر عليه له أن يفسخ، وإذا جاء أولاد يكون أولاده أحرار لأنه مغرور، لكن يفتي هؤلاء لسيد الأمة، يقدر مثلا إذا جاء ولد هو حر الولد، لكن يقدر لو كان عبد 10,000 يعطي 10,000، ثم يرجع بفداء على من غره. إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت عبده أصبح هذا ظلم عليه، لأن أولاد الأمة أدق لسيده، لكن ما دام أنه مغرور هو يفسخ الحال ويرجع بالفداء على من غره، يعني المهر لها لكن يطلب المهر من غره اللي غره سواء السيد سيدها أو غيرها، يرجع بالمهر عليه يدفع له ويدفع المهر لها المهر بمستحل فرجها، ثم يرجع السيد ألا الزوج بالفداء على من غره اللي غره يأخذ منه المهر، وإذا جاءت بأولاد وهو لم يعلم صار الأولاد أحرار لكن يفتيهم لسيدها، ثم يرجع الفداء على من غره. أما إذا علم قبل الدخول يفسخ وليس عليه، يعني قبل الدخول لا لا لا مهر له ما في إشكال، لكن إذا علم بعد الدخول هذا الإشكال، لها المهر ويرجع بالمهر على من غره، لها المهر بمستحل فرجها ويرجع على من غره، وإن جاءت بأولاد يفديهم لسيدها ويرجع الفداء على من غره. نعم أحسن الله عليك. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما يفرق بينهما لأنها تبين أنها أمة وهو حر. نعم عفوا عنك. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. إيه؟ كان متى يجوز له نكاح الإماء؟ نعم إذا بشرطي، إذا كان لا يجد ثمن الحرة وخشي على نفسه العنة الزنا، قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم مؤمنات. إذا كان مما يجوز له نكاح الإماء ورضي يبقى معها، وحينئذ ويكون أولاده التي بعدها أولاده بعد الرضا أرقى، لأنه الآن رضي، في الأول يكون أحرار لأنه ما علم مغرور يرجع في ذلك، وهنا إذا رضي وهو ممن يجوز له نكاح الإماء بقي معها ويكون أولاده أرقى في هذه الحالة. نعم زواج الأمة يزوجها السيد، عنده أمة ويزوجها شخص آخر. أما يعني السيد يزوج أمته، سيد رجل اشترى أمة، اشترى عبد وأرادت الزواج زوجها شخص آخر، زوجها عبد فلان. أما إذا أرادت تسرها هو يطعها بدون شيء، لأن الملك أقوى. إذا أرادت تسرها يتسرها، ما يسمى زواج. إذا أراد أن يطع زوجها توطئها، يطئها بالملك اليمين بالتسري. نعم أحسن الله عليك. لا، هذا إذا ولدت خلاص، إذا ولدت صارت أم ولد. نعم.